أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي يا أيها الذين آمنوا بالله وبما أمر الله بالإيمان به قوموا بما يقتضيه الإيمان، وهو القيام بتقوى الله باجتناب ما نهى الله عنه والبعد عنه. وكونوا مع الصادقين في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، الذين أقوالهم صدق وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا صدقا، خالية من الكسل والفتور، سالمة من المقاصد السيئة، مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة. فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، الآية. ثم يقول سبحانه: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. يقول تعالى حاثا لأهل المدينة المنورة من المهاجرين والأنصار ومن حولها من الأعراب الذين أسلموا فحسن إسلامهم: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، أي ما ينبغي لهم ذلك ولا يليق بأحوالهم، ولا يرغبوا بأنفسهم في بقائها وراحتها وسكونها عن نفسه الكريمة الزكية، بل النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم. فعلى كل مسلم أن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويقدمه عليها، فعلامة تعظيم الرسول ومحبته والإيمان التام به ألا تخلفوا عنه. ثم ذكر الثواب الحامل على الخروج فقال: ذلك بأنهم، أي المجاهدين في سبيل الله، لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، أي تعب ومشقة، ولا مخمصة في سبيل الله، أي مجاعة، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار من الخوض لديارهم والاستيلاء على أوطانهم، ولا ينالون من عدو نيلا